هكبر عليك اسمع مني يا شنب انت اقطع راجل لا لا لا لا لا اقطع راجل احلى مين في الدنيا اللي حكى لك عني وانت صدقته جي وحكى لي عنك بس انا زاتو لا لا لا لا زاتو لا لا لا لا اه اه